يصير الأمر كبد العالم. يريدون نموذج الأمريكي يتبع العالم بحيث يكون هو العنصر المشترك بين جميع الإنسانية. النموذج الأمريكي بكل أمريكا هذه الإنسانية. نقول نحن لا، إن أردتم دعوة تصلح لجميع الإنسان إحنا عندنا وهو الإسلام. قال الله ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عندنا الدعوة للإنسانية كلنا مثل بعض، كل البشر مثل بعض. إنما هذا أسود وهذا أبيض وهذا من قبيلة ناجئ المتعارف. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف. هذا الدعوة الإنسانية بهذا. وأن أكرمنا عند الله لا فرق بينه، الأكرم هو أتقان. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه الدعوة. وأن يكون بيننا الدعوة إلى عبادة الله عز وجل، هذا الإسلام. إن كان دعوة الإنسانية فلا يمكن إلا بتأمين الإسلام، وإذا كان تحقيق إنسانية الإنسان فلا تكون إلا عبر مفهوم الإسلام. هذا هو. نعم. لا ماذا تريد من الأخوة الإنسانية؟ الدعم الإنساني هذا؟ تريد التعاطف والتراحم؟ لا، هم الدعوة الإنسانية ما في ولا براء. ما في يهود نصراني خلاص كلنا ناس. عرفت؟ أي خطأ. التفكير إذا كان مقصود به نفي أن نكون بيننا فروقات في العقيدة وكذا خطأ. لكن أي شخص تستطيع أن تقدم له الخير فهذا مقتضى ديننا. سمي إنسانية، سمي كذا، أنت تعاملك تعامل إنساني بحيث ترحم المحتاج المريض الفقير وترحمه تعينه، تتعاون مع بني الإنسان مع بني آدم، تتعاون معهم فيما فيه مصلحة مشتركة تقدم الخير للبشرية. لا شك هذا صحيح. هذا دينك يأمر بهذا، هذا الدين يأمر بهذا. نعم. رسول فاصل يعني ما هو. احنا هدهنا بس يعني بدأنا يكون كل أسئلة. لا نعم. خذوا جماعة الأولى في التكفير مش حطينا أسئلة عليهم. ثاني من الأسئلة هنا جماعة الغلة في التكفير، ما الاسم الإعلامي لجماعة الغلة في التكفير؟ وهل يصح إطلاق الألقاب التالية عليهم؟ خوارج، معتزلة، بغاة، جماعة تكفير الهجرة، وما التصنيف العلمي لهم مع ذكر السبب عن شيخهم؟ هذا جماعة تكفير الهجرة. السؤال الثاني، اذكر أبرز أفكار الغلاف التكفير. لا ما أدري. طيب ناخذ فرقة الأرجاء بقي لنا هذه بس. السؤال الأول، ما المراد أو عرف الإرجاء